بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد مر بنا في حلقة ماضية أن من أعظم أسباب التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى معرفة سر السعادة، ومر بنا أن النظر في أحوال المشاهير يقود إلى ذلك بإذن الله، لأن الناظر في أحوالهم يظن أنهم أسعد الناس، والحقيقة المبصرة تقول غير ذلك. والحديث في هذه الحلقة سيدور حول أهل الرياسة وأحوالهم مع السعادة. فإذا أتيت إلى أهل الرياسات وذوي المناصب العالية والرتب الرفيعة لم تجد السعادة الحقة عندهم إلا في القليل النادر وعند القليل منهم، ذلك لأنهم رؤوس والرأس كثير الأذى، ولأن الرياسة هم في الدنيا وحسرة وندامة في الآخرة إن لم يقم صاحبها بحقها. ثم إن صاحب المنصب والرياسة قل ما يفارقه الهم خوفا على رياسته أن تزول، وإذا زالت بقي محسورا معذبا يقرع سنه ويقلب كفيه ما لم يكن ذا مروءة صادقة وديانة حقة، فذلك لا تطيش به الولاية في زهو ولا ينزل به العزل في حسرة. وكثير من أهل الرياسة يعربون في مذكراتهم عن مدى ما يعانون وعن قلة نصيبهم من السعادة الحقة. فها هو شاهيران الذي كان يتبختر كالطاووس كبرا وتيها، والذي كان يتقلب في الترف والنعيم، والذي أقام حفلا ليعيد فيه ذكرى مرور 2500 سنة على قيام الدولة الفارسية، وأراد من ذلك مسخ الإسلام وبسط سلطانه على الخليج ومن ثم العالم العربي ليلتقي مع اليهود. كيف كانت نهايته؟ لقد أزيح عن سلطانه وجرد من كافة امتيازاته، وبعد ذلك تشرد وطرد ولم يجد بلدا يؤويه، وظل على هذه الحال حتى مات شريدا طريدا بعيدا عن وطنه بعد أن أضناه الهم وفتك به السرطان. أما أولاده وأهله وحاشيته فقد أصبحوا شذر مذر متفرقين في عدة قارات. وهذا رئيس الفلبين السابق فيردينان ماركوس، الذي بلغ الغاية في الترف والنعيم والتجبر، ماذا كانت نهايته؟ لقد ذاق ألوانا من العذاب والتعاسة والشقاء، حيث انقلبت حاله رأسا على عقب، حيث سلب منه منصبه وتنكر له أسياده وأصحابه، فصار شريدا طريدا لا يملك الرجوع إلى بلده الذي كان يتربع على عرشه، حتى إذا جاءته الوفاة لم يستطع الحصول على أشبار قليلة من بلده ليوارى فيها بعد موته. وقبل أولئك ماذا كان من أمر زعيم النازية هتلر، ذلك المستبد العاتي المتجبر الذي كان يهذي ويحلم بإنشاء إمبراطورية تضم جميع أنحاء العالم، والذي تسبب في مقتل 35 مليونا من البشر في سبيل الوصول إلى غايته المنشودة، والذي كان يزهو بنفسه ويتلاعب بعواطف الجماهير ويحركها كيف يشاء، والذي كاد أن يسيطر على العالم في أوائل العقد الخامس من القرن 20 الميلادي. ماذا كانت حياته وكيف كانت نهايته؟ أما حياته فقد كانت مزيجا من الشقاء والمرض والحرمان العاطفي والألم العقلي. وتفاصيل حياته غريبة ومثيرة، وليس هذا مجال بسطها، أما نهايته فكانت في 30 من نيسان إبريل عام 45 و900 للميلاد، عندما أطلق الرصاص على نفسه خوفا من سقوطه على أيدي الحلفاء، وتوفي وعمره 56 سنة. وقبل أن يقدم على الانتحار وفي أيامه الأخيرة مرت به لحظات حرجة مريرة. يقول ألبرت سبير وزير التسليح في حكومة هتلر النازية عن تلك الأيام، قال: في الأسابيع الأخيرة من حياته بدا هتلر منهارا، وقد سحقته قسوة الأحداث التي قهرته تدريجيا خلال السنوات السابقة. كذلك أصبح أكثر تقبلا وتحملا للمعارضة. ويقول: كان هتلر في هذه اللحظات يعطي الانطباع بأنه رجل تحطمت كافة أهدافه وآماله، رجل أصبح يدور في مداره الراسخ بسبب الطاقة المخزونة في داخله فقط، بل إنه كان في الواقع قد تخلى عن كل سلطاته واستسلم لما قد يأتي به القدر، وكان في ذلك الوقت يذوي ويذبل مثل رجل عجوز. كانت شفتاه ترتجفان، وكان يسير منحنيا ويجر ساقيه جرا حتى أصبح صوته متهدجا، وفقد براعته واستبداديته القديمة، وقد اختفت قوة صوته ليحل محلها صوت متلعثم بلا أي نبرة مميزة، وكانت لا تزال تنتابه نوبات من العناد، لكنها نوبات عناد مؤقتة وعابرة. وقد أصبح مظهره العام شاحبا ووجهه متورما، وملابسه التي كانت تبدو أنيقة في الماضي أصبحت عرضة للإهمال في فترة حياته الأخيرة، وقد لطخت ببقايا الطعام الذي كان يتناوله بيد مرتعشة. وبعد ذلك كله أقدم على الانتحار، فذهب غير مأسوف عليه، بل كلما ذكر معه الإجرام والتسلط والجبروت. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول شيء من تعاسة المشاهير في مجال السياسة. وللحديث عن تعاسة المشاهير صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.